بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري الحنبلي رحمه الله. كنا وقفنا في كتاب الغسل، في باب الغسل من كتاب الطهارة، في منتصف الباب تقريبا. قال رحمه الله: ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل، لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. من غسل ميتا، تقدم من هو المغسل الذي يباشر الغسل ولو مرة واحدة. قوله مسلما كان أو كافرا، أي غسل ميتا مسلما أو غسل ميتا كافرا. وكلمة كافر هنا غريبة، لأن الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فالكافر لا يترتب عليه حكم شرعي. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن كلمة كافر هذه، قال: لا وجه له، لا وجه له، لأن الدليل جاء في المسلمين: من غسل ميتا فليغتسل، يراد بذلك المسلم. سن له الغسل. مسألة الاغتسال من غسل الميت فيها أقوال للعلماء بناء على الحديث الوارد، وهو حديث أبي هريرة، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، أخرجوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: من غسل ميتا فليغتسل. وجاء في لفظ عند الإمام أحمد: من غسلها الغسل ومن حملها الوضوء. من غسلها يعني يعني الميت، ويراد به الجنازة هنا، والجنازة تطلق أحيانا يراد بها الميت. ومن حملها يعني الجنازة الوضوء. وجاء في بعض الأحاديث، في بعض الروايات: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى أنه ضعيف لا يثبت، وبناء عليه قالوا إن الغسل من تغسيل الميت لا يشرع، والوضوء من حمل الجنازة لا يشرع، لا يشرع أصلا. لماذا؟ قالوا: الحديث ضعيف. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام علي بن المديني وغيرهما إلى أن الحديث لا يثبت، قالوا: لا يثبت في هذا الباب شيء. وبعض العلماء قال إن الحديث ثابت لكنه موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة، وطالما أنه موقوف على أبي هريرة وقد ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر مثلا وغيره أنه لا غسل من غسل الميت، أنه لا اغتسال من غسل الميت، وعن عبد الله بن عباس قالوا: فلما رأينا الصحابة اختلفوا، أبو هريرة يفتي بالغسل، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يفتيان بعدم الغسل، إذن الغسل هنا محمول على الاستحباب. من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فليس عليه شيء. الغسل هنا محمول على الاستحباب. وبعض العلماء قال إن الحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أيضا اختلفوا على وجهتين، منهم من قال إن الحديث محمول على الاستحباب أيضا، من غسل ميتا فليغتسل، قالوا هنا الأمر فليغتسل محمول على الاستحباب. لأنه قد جاء عن الصحابة الفتوى بعدم الغسل، وقد جاء أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت قد غسلت زوجها أبا بكر الصديق، كانت قد غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكانه قد أوصى بأن تغسله هي، وسألت الصحابة بعدما غسلت زوجها أبا بكر وكان يوما باردا هل وهي صائمة هل عليها من غسل؟ فقالوا لا، ليس عليك غسل، مع فتوى عبد الله بن عباس وفتوى مع عبد الله بن عمر. فهذه الفتاوى قالوا تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والوجهة الثانية لمن يصحح الحديث مرفوعا أنهم قالوا بل إن هذا الغسل من الأغسال الواجبة، هو غسل واجب، والحديث يحمل على ظاهره، من غسل ميتا فليغتسل، إذن هذا يدل على الوجوب. إذن ملخص ذلك أن هذا الاغتسال من غسل الميت فيه أقوال ثلاثة. القول الأول أنه ليس، القول الأول إنه ليس بمشروع، لا واجب ولا مستحب. والقول الثاني إنه مستحب، وهذا رأي الجمهور، وهذا رأي الجمهور الذين أخذوا بهذا الحديث. والقول الثالث إنه واجب، والقول الثاني هو القول الراجح، هو القول الوسط، القول الراجح. لماذا؟ لأن الحديث، لماذا لا نقول بالوجوب مع أنه صريح في الحديث؟ لأن الحديث من حيث ثبوته الحديثي، من حيث أسانيده، اختلف فيه، اختلف بين رفعه ووقفه، والأقوى أنه موقوف، الأقوى أنه موقوف كما حقق ذلك أو كما قرر ذلك بعض الحفاظ المتقدمين كالإمام البخاري والإمام الدارقطني، فقالوا الأقرب والأشبه أنه موقوف. فإن كان الحديث كذلك، إذا كان الحديث كذلك الأقرب والأشبه فيه أنه موقوف، مع ما في الباب من فتاوى ثابتة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تخالفه، فالقول حينئذ بوجوب الغسل هذا فيه مجازفة. ما نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء ليس هناك، ليس له حجة قوية نتكئ عليها، لأن الإلزام والوجوب شيء عظيم، ليس بالسهل أن تلزم عباد الله بشيء إن تركوه أثموا، هذا فيه حرج عظيم، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بحجة، حجة قوية. أما والحديث كما سمعتم قد ضعفه كثير من العلماء والأئمة الحفاظ كابن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم، وآخرون قال أنه موقوف على أبي هريرة، وهناك فتاوى تخالفه، فالحديث ما يقوى على إيجاب والإلزام بهذه العبادة. فنحن نقول الأظهر والله أعلم الاستحباب عملا بظاهر الحديث. وهناك تخريج موسع للحديث من أراد أن يرجع إليه في تحقيق المسند، المجلد 13 من صفحة 19 و100 إلى 23 و100. قال رحمه الله: أو أفاق من جنون. إذا قول المؤلف هنا سن له الغسل لأمر أبي هريرة، هذا على القول الذي قلنا إنه الراجح، أن الاغتسال من غسل الميت سنة وليس بواجب. وكذلك أيضا يظهر أن المؤلف رحمه الله يذهب مذهب من يقول إن الحديث موقوف لقوله لأمر أبي هريرة، لأمر أبي هريرة. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم. يعني سن له الاغتسال أيضا من أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، المراد بالحلم هنا الإنزال لقوله أي إنزال. سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. هذا متفق عليه من حديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته يغمى عليه ثم يغتسل، ثم يغمى عليه ثم يغتسل، ثم يغمى عليه ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من هنا سنة الاغتسال بعد الإغماء. والاغتسال بعد الإغماء كما أنه فيه فائدة شرعية، الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك فيه فائدة طبية، فإن الإنسان بعد الإغماء إذا اغتسل يستفيد، فيه فائدة طبية. ولكن يقول المؤلف بلا حلم، فإذا حصل الاحتلام، الحلم مرد الاحتلام، فإذا حصل أثناء الإغماء احتلام حصل إنزال، فالغسل حينئذ يكون واجبا، يكون واجبا. طيب الإفاق من الجنون، هذا القياس، الإفاق من الجنون دليلها القياس فقط، لأنهم يقولون إذا كان الإفاق من الإغماء يستحب منها الاغتسال، فالإفاق من الجنون وهو الشيء الجنون تغطية العقل تماما، يعني ما يفهم الإنسان شيئا سبحان الله، مغطى لعقله لا يعرف، فقال الإفاق من الجنون آكد. ولذلك يقول المؤلف والجنون في معناه بل أولى، الجنون في معناه بل أولى، يعني في معنى الإغماء، ولا دليل على هذا إلا القياس. ويظهر الله أعلم أن الجنون يختلف عن الإغماء، الجنون صحيح أن الإنسان يذهب فهمه، يذهب فهمه وعقله، ولكن لا يغمى عليه، ما يغمى عليه. فالقول بأن الغسل من الجنون مستحب يقيسونه على الإغماء، هذا فيه نظر، أن الإغماء ليس كالجنون. قوله في معناه بل أولى، هذا فيه نظر، الله أعلم. ثم قال: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، يعني كغسل الجمعة وغسل الإحرام وغسل العيد، هذه أغسال مستحبة تأتي، يقول في أبوابها، تأتي في أبوابها. قال: ويتيمم للكل، ويتيمم للكل أي لكل ما يستحب له الغسل إذا تعذر الماء، يعني إذا غسل ميتا ولم يجد ماء أو عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم. إذا أفاق من جنون أو أفاق من إغماء بلا حلم فإنه يتيمم إذا لم يجد ماء، ويتيمم للكل إذا لم يجد ماء. ولما يسن له وضوء لعذر، كذلك أيضا يتيمم للأشياء التي يسن لها الوضوء، هناك أشياء يسن لها الوضوء كالقراءة مثلا، قراءة القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا لم يجد الإنسان حول العذر، يعني إذا تعذر عليه استعمال الماء، يعني إذا تعذر عليه استعمال الماء إما لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله، فإنه في هذه الحالة يتيمم. يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن يقرأ القرآن، والسنة إن الإنسان يقرأ القرآن يذكر الله على طهر وليس عنده ماء ويريد أن يتلو القرآن، فحينئذ يتيمم ويتلو القرآن لا بأس. أراد أن يحضر الدرس يقيم الدرس مثلا ويريد أن يكون على طهارة يتيمم كذلك لا بأس بذلك. قال: وصفة الغسل، هذا بحث جديد، صفة الاغتسال. الغسل أولا له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال أن يغتسل على السنة، أن يغتسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمقتضى السنة بما جاء في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام له صفة معينة، له هيئة معينة في الاغتسال، فالإنسان إذا تابع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغسل فهذا يسمى كمالا. وأما الإجزاء، الإجزاء سوف يشير إليه المؤلف، أن يعمم البدن بالماء مع النية، فإذا فعل ذلك فإنه يكفيه، هذا الجزاء، لأنه يجزي. أما الأول فهو كمال، فيه الأجر والثواب، فيه أجر الاغتسال وفيه أجر المتابعة، فهو أفضل. قال: وصفة الغسل الكامل، الكامل هنا هو هذا، هو الصفة الكاملة، غسل الكمال، هذا يسمونه غسل الكمال، أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي، هذا هو شرط الاغتسال الأول، أن ينوي لا بد من النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية. ثم هذه النية هي التي يتميز بها التفريق بين العبادات، وإلا فإن الإنسان يغتسل، ولكن ما الذي يفرق له بين غسل الجنابة وبين غسل الجمعة وبين غسل التبرد وبين غسل النظافة وبين غسل الإحرام وبين غسل، إلا النية. النية لا بد منها، النية شرط في جميع الأعمال. لذلك يقول المؤلف: أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث، رفع الجنابة، أو استباحة الصلاة أو نحوها. استباحة الصلاة ونحوها، هذا لمن حدثه دائم، الإنسان الذي حدثه دائم كالمستحاضة، لأنهم يقولون إن الإنسان الذي حدثه دائم كالمستحاضة مثلا، هذا الغسل لا يرفع عنها الحدث، وإنما تستبيح به الصلاة، هكذا قال. كما أنهم يقولون إن التيمم، التيمم نفسه يقولون ليس برافع للحدث، وإنما تستباح به الصلاة فقط، وهذا القول ضعيف، القول بأن التيمم ليس رافعا للحدث ضعيف، التيمم طهارة يرفع الحدث، والقول بأن من حدثه دائم لا يرتفع حدثه هذا أيضا ضعيف. المستحاضة إذا توضأت ارتفع حدثها، وإذا اغتسلت ارتفع حدثها، من به سلس بول، من به سلس بول كذلك، إذا توضأ ارتفع حدثه، إذا اغتسل للجنابة ارتفع حدثه، واستمرار الحدث معه هذا نزول الدم بالنسبة للمستحاضة والبول بالنسبة لمن به سلس، استمرار هذا الحدث لا تنتقض به طهارته. لماذا؟ لأن الشارع قد رخص له، قد رخص من الله سبحانه وتعالى، هذا معفو عنه، مرفوع عنه، مخفف عنه، فلا يقال بأنه ليس بطاهر، لا بل هو طاهر، غسله صحيح، وضوءه صحيح، وطهارته هذه معتبرة ويرتفع بها الحدث. واستمرار نزول الدم أو نزول البول لا تنتقض به الطهارة. ومن هنا ذهب الإمام مالك إلى أن خروج الوقت لا تنتقض به طهارة من حدثه ذلك، بل يبقى طاهرا حتى تنتقض بشيء آخر. وقد استحسن هذا الرأي الشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إليه. وكذلك استحسن هذا الرأي من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين، وأفتى به أخيرا، وقلنا إنه رأي قوي ووجيه لولا رواية أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه يجيبون عن هذا الأمر بأنه للاستحباب. طيب، فقوله أو استباحة الصلاة أو نحوها، هذا فيه نظر، بل الإنسان إذا أراد أن يغتسل ينوي رفع الحدث ورفع الجنابة حتى ولو كان حدثه دائما، ثم يسمي، يقول بسم الله، يقول وهي هنا كوضوء، يعني حكم التسمية في الغسل كحكم التسمية في الوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. هذا المذهب، والراجح قلنا إن التسمية سنة ليست بواجبة. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قلنا هذا الحديث له طرق كثيرة كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، ولا يقوى بعضها في إسناد بعض، يعني ما يقوي بعضها بعضا، كما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة. والحديث إن كان كذلك كانت له طرق عديدة كلها ضعيفة واهية وتالفة ولا يقوي بعضها بعضا، إن كان الحديث كذلك فإنه ما يقوى إلى إيجاب عبادة على الناس نلزمهم بها ونؤثرهم على تركها، ولكن يبقى الاستحباب العام. وجاءت حديث يعني على مشروعية التسمية عند الوضوء كما ذكر ذلك البيهقي وغيره، استدلوا على التسمية ليس لهذا الحديث بحديث أخر صحيحة ثابتة. طيب، فإذا إذا كانت التسمية في الوضوء سنة ليست بواجبة على القول الراجح وهو قول الجمهور، إذا التسمية في الغسل كذلك سنة وليست بواجبة. من صحح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، من صحح هذا الحديث فظاهر الحديث أنه أن التسمية شرط ليست واجبة، لأنه قال لا وضوء، وهذه الصيغة صيغة شرط، ما يصح الوضوء أبدا ولا يقبل إلا بذكر الله. فمن صحح الحديث لزمه أن يقول إن التسمية شرط. طيب، والشرط لا يسقط بالخطأ والنسيان، يعني من توضأ بدون تسمية ما حكم وضوئه؟ ليس بصحيح على هذا القول، حتى ولو ترك التسمية نسيانا أو تركها جهلا، لأن التسمية شرط، شرط في الوضوء، فلا يصح إلا بها. هذا يلزم، هذا المذهب يلزم من يقول إن الحديث صحيح. وعبادك الوضوء يفعلها المسلم 5 مرات في اليوم، يتوضأ المسلم في الغالب 5 مرات في اليوم، هي عبادة مهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان الطهور، عبادة مهمة يتوقف عليها الدين، لأن الصلاة صحتها يتوقف على الطهارة. فعبادة بهذه المنزلة العظيمة شرط من شروطها، وربما أدى إلى بطلانها، يحتاج إلى أدلة قوية كالشمس. أما حديث كهذا هو أسانيد كثيرة وكثير منها مسروق، لأن الضعفاء يسرق بعضهم من بعض، وليس له إسناد واحد قائم، كلها ضعيفة تالفة. فهذا يقوي الظن بأن الحديث ضعيف، ولا يثبت في إثبات هذه العبادة أو في إثبات هذا الحكم الشرعي، وهو شرطية التسمية في الوضوء. أيوه والله ما أدري، ما هذا أيضا مسألة أخرى، لأنه لم نرى أحدا من المتقدمين من العلماء الأولين قال إن التسمية شرط، والله أعلم. لكن في علماء كإسحاق بن راهوية قال هي واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو، وكذلك هذا مذهب الحنابلة. لكن هذا المذهب نقول له: ما دليلكم على أنها واجبة مع الذكر؟ فإن قالوا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقول لهم: هذه الصيغة صيغة شرط، أليس كذلك؟ والشرط لا يسقط مع السهو والنسيان. فإذا أنتم إن صححتم الحديث لازمكم أن تقولوا بأن التسمية شرط، إن صححتم الحديث. أما تصححون الحديث تقولون هو صحيح ثم تقولون أنها تسقط مع السهو، هذا على خلاف ظاهر الحديث. الحديث يقول لا وضوء، هذه صيغة شرط. طيب، إذا الأرجح والله أعلم هو القول بأن التسمية سنة في الوضوء، وكذلك سنة في الغسل. فهنا يقول: وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر تسقط مع السهو. ومن أراد أن ينظر في أسانيد هذا الحديث عليه بتلخيص الحبير الحافظ بن حجر، فقد ساق أسانيده إسنادا إسنادا وتكلم على الأسانيد في تعليلها يعني، ونقل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغريب. لكن الفرق أن الحافظ بن حجر ما صحح، قال يعني هذه الأسانيد يدلك على أن الحديث له أصل فقط، الشيخ الألباني صححها بهذه الأسانيد الضعيفة الكثيرة. وقلده كثير من المعاصرين، وقلد الشيخ في هذا الحكم، مع أنك لو تأملت ونظرت في الأسانيد ما تجد إسناد واحد قائم، إسناد واحد صحيح أو على الأقل حسن، كله معلولة. لذلك الحق في ذلك والله أعلم ما قاله الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل قال: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني باب التسمية في الوضوء، يعني وجوب التسمية، الإمام أحمد يقصد وجوب التسمية والإلزام بها، ما يصح شيء، كلها ضعيفة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ذهب في مذهبه والنصوص عنه أن التسمية ما هي بواجب، ما يصح شيء في هذا الباب. طيب، قال رحمه الله: ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. وهنا آكد يغسل يديه قبل البدء ثلاث مرات، يقول وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك. غسل اليدين هنا يقول آكد من غسل اليدين في الوضوء، لأن غسل اليدين في الوضوء سنة، ومن باب غسل الآلة، لأنك سوف تتوضأ بيديك بكفيك، إذن تغسلهما، لابد من تنظيفهما. لكن في الغسل يقول آكد، لأنك إن غسلت الكفين فإن هذا الغسل داخل في الاغتسال، رفعت الحدث عنه، لأن الجنابة تنتشر في البدن كله. بإجماع العلماء الجنابة كما تقدم في الدرس الماضي ليست في موضع معين في البدن، البدن كله جنوب. فإن بدأت وغسلت كفيك فقد رفعت الجنابة عن هذا الموضع، وهذا معنى قوله لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني بالغسل. قال: ويغسل ما لوثه من أذى، يبدأ بالأذى يعني يغسل فرجه وما أصابه من أذى. فإذا فعل ذلك، إذا غسل فرجه وما أصابه من أذى، يغسل يعود يرجع يغسل يديه، لأنه قد تصيبها لزوجها أو شيء من هذا القبيل. ويغسل يديه بشيء يزيل الأذى عن كفيه، يغسل يديه بالصابون مثلا أو بشيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه بالتراب. النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل غسل الجنابة، عليه الصلاة والسلام يبدأ يغسل فرجه وما أصابه من أذى، فإذا انتهى غسل يديه بالتراب، يأخذ شيء من التراب ويغسل يديه به. هذا من باب الإنقاء، لأن اليد قد علق فيها شيء من الأذى فينقي اليدين بالتراب. الآن طبعا ما في تراب، وإن كان التراب منظف جيد ويزيل اللزوجة، الآن ما في هذا الكلام. الآن الناس عندها أشياء أخرى تستعمل كالصابون ونحوه، فهو ما أشار إلى ذلك، لكن هذه السنة. يقول: ويغسل ما لوثه من أذى ثم يغسل يديه كما ذكرنا بموظف، ويتوضأ كاملا، يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتمضمض ويستنشق، والمضمض والاستنشاق تدخل في الغسل واجبة، لأن هذا من تمام الغسل. ويغسل وجهه ويغسل يديه، وهل يمسح رأسه أو لا؟ ظاهر الحديث يتوضأ أنه يمسح رأسه، ولكن إن نظرنا إلى المعنى نرى أن مسح الرأس هنا لا مجال له، لأن الرأس الآن سوف يغسل ويروى بالماء، إذن المسح هنا ما في مجال. وهذا الراجح، أنه ما يمسح الرأس، وكذلك لا يغسل القدمين، تترك كما سيأتي كلام. إذن المراد بالوضوء أنه يغسل عضوين فقط من أعضاء الوضوء. فهي رضي الله عنها أطلقت الكل وأرادت البعض، يتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ بغسل عضوين من أعضائه، الوجه واليدين، ثم قال: ويتوضأ كاملا. إذن كلمة كاملا هذه فيها نظر، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره. يرويه يعني يدخل الماء في أصوله، في أصول الشعر، يعني يصب الماء على الرأس ويبدأ يدلك، الشعر بأصابعه، يخلل الماء في داخل الشعر حتى يصل الماء إلى ثروة الرأس، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. ثم قال: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. ما يجزئ المسح، يعني ما يجزئ أن يأخذ من الماء بيديه هكذا ويظل يمسح على بدنه، لا بد من الغسل، والغسل معناه إمرار الماء على البدن. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة. كلمة وتوضأ وضوءه للصلاة قلنا هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء. هنا سنة لم يذكرها المؤلف في كلامه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ بعد الوضوء يبدأ يخلل الشعر. النبي كان له شعر كثيف ليس كشعورنا الآن، وهذا صاحب الشعر الكثيف ينبغي أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، فيبدأ يخلل بيديه، يظل يفرك بيديه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. وقلنا أن هذه فيها فائدة شرعية وفائدة كذلك طبية، طيب، فإذا انتهى من تخليل الشعر يفيض الماء عليه 3 مرات. تقول رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. إذن هذه هي صفة الغسل الكامل. قال رحمه الله: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. صحيح، المسح ما يجزئ، لا بد من إمرار الماء على الأعضاء على البدن 3، يعني يغتسل 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات. ما في دليل على هذا أنه يفعل ذلك 3 مرات، إنما الدليل جاء هنا بالعدد 3 أو 5 أو 7 في غسل الميت. أما غسل الجنابة مرة واحدة. وما في حديث عائشة ولا حديث حفصة أحاديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 3 مرات، إنما 3 مرات تكون في الرأس، يعني إفاضة الماء 3 مرات تكون على الرأس، أما البدن ما جاء. لذلك يقول: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح 3، يعني يعم بدنه غسلا 3 مرات، هذا المراد. وقلنا أن هذا لم يأتي، لكن الإنسان ينظر بحسب النظافة. هذا شيء الحمد لله الأمر فيه واسع. يقول: ويعم بدنه غسلا، يعني لا بد، هذا مهم جدا، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن. هذه حقيقة الغسل، أن يتعمم البدن بالماء. ولذلك المؤلف يقول: يعم بدنه غسلا، لابد الماء يعم البدن كله، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، لأن هذا من البدن. لكن هذا فيه تشديد وفيه تكليف ما أنزل الله به من سلطان. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد. يعني القول الصحيح في المذهب أنه ما يجب، والله سبحانه وتعالى ما كلف بهذا، هذه أمور مسكوت عنها. ثم التشديد في هذا يفضي إلى الوسوسة. قال: وباطن شعر، هو الواجب على الإنسان أن يدخل الماء إلى أصول الشعر إذا كان الشعر كثيفا أو حتى إذا كان خفيفا. قال: وتنقضه، يعني المرأة، لحيض ونفاس. طيب إذا كان لجنابة ما تنقضه؟ وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المرأة إذا كان لها ضفائر، تضفر شعرها كما كان النساء في الماضي. النساء كنا في الزمن السابق ولا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما تبقي شعرها منشورا، تضفره، وهذا التضفير يأخذ وقتا ويأخذ جهدا، لا سيما إذا كان شعره طويلا يضفر ضفائر كثيرة. طيب، إذا اغتسلت المرأة غسل الجنابة أو غسل الحيض، هل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر وأن تنشر الشعر؟ قال بعض العلماء: لا يجب عليها، إنما يستحب فقط، سواء في غسل جنابة أو في غسل حيض ونفاس. وقال آخرون: بل هنا التفريق، يجب عليها ذلك في الحيض ولا يجب عليها في الجنابة. لماذا؟ قال: لأن الجنابة تتكرر، وأما الحيض فإنه مرة واحدة في الشهر، ومرة واحدة في الشهر الأمر فيها سهل، أما الجنابة فإنها تتكرر، يعني فيشق. فلو قلنا لها لابد أن تنقض الضفائر في الجنابة، قد يمكن يشق عليها. طيب، القول الراجح هو القول الأول، أنه لا يجب عليها ذلك، لا في حيض ولا في جنابة. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، تشد الظفائر شدا محكما نقضه فيه مشقة، فيه حرج، أفأنقضه لغسل جنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، وهذه الرواية هي الحجة، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. فغسل الجنابة ما فيه خلاف، الله أعلم، خلاف ضعيف قديم، الخلاف القوي في الحيض، في غسل الحيض هل تنقض أو لا تنقض، والراجح أنها لا تنقض، ولكن يجب عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر، تحت عليه 3 حفيات، يغلب فيها على الظن أن الماء وصل إلى أصول الشعر، لأن هذا هو حقيقة الغسل. قال: ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. الدلك طبعا يكون باليد كما هو معلوم، والدلك هذا سنة ليس بواجب، خلافا لما قاله بعض العلماء كالإمام مالك وغيره، فهو سنة ليس بواجب. لذلك الإنسان لو انغمس في بئر أو انغمس في بركة، انغمس كاملا ثم خرج ونوى رفع الحدث، يرتفع حدث مع أنه ما دلك شيئا، يعني جاء وانغمس في البحر أو انغمس في النهر أو انغمس في بركة أو في عين أو في إناء كبير ما يسمى بالبرميل الآن، انغمس فيه كاملا ونوى بذلك غسل الجنابة، نوى بذلك غسل الجنابة ثم طلع، يرتفع حدثه وتزول جنابته مع أنه ما دلك. فالدلك سنة ومطلوب وليس بواجب. يقول المؤلف: ليتيقن وصول الماء إلى المغابن، إلى مغابنه. المغابن يعني مثل تحت الإبطين، هذه المغابن، وتحت الفرج، لأن هذه المغابن الماء قد يصل لا يصل إليها من خلال الصب، فبالدلك يوصل الماء إليها. قال: ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه. غضاريف الأذنين التقاسيم التي فيها، مغابنها يعني يريد المؤلف مغابنها، لأن هذه المغابن يعني قد يصل لها الماء. لذلك الإنسان الذي ما يتفقد غضاريف الأذنين تجتمع فيها الأوساخ. لماذا تجتمع فيها الأوساخ؟ لأنه ما يتفقدها من الغسل، ما يدلكها. قال: وتحت حلقه وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه كذلك، وإبطيه وعمق سرته كذلك، فتحة السر أيضا، الماء قد ممكن ما يدخل، الماء يظل ينساب ويجري ولا يتخلل في هذه الأشياء، فالإنسان يتفقد. وبين أليتيه وطي ركبتيه، ينتبه لهذه المواضع لأن الماء قد لا يصل إليها، فهو يتفقد هذه الأشياء، وهذا طبعا مطلوب لكن لا يصل إلى حد الوسوسة. والشارع عنده سهولة وعنده يسر، أمر بالغسل ولم يقل تفقد كذا وفعل كذا وانتبه للبطين، انتبه لكذا وانتبه لكذا، ترك الناس هذا شيء دين يعني، سبحان الله، والإنسان مؤتمن على دينه. والفقهاء أحيانا يدققون على أشياء هم يعني قصدهم حسن فقصدهم جيد جزاهم الله خيرا، لكن يسمعها العامي ونخشى أنها تدخل به إلى باب الوسوسة، فيظل طول الوقت يغتسل، فإذا به ينقب في بطيه وينقب في سرته وينقب في ركبتيه ويتفقد ويفعل ويفعل، ويمضي وقت طويل وهو الرجل ينتبه لهذا الأشياء التي ذكرها المؤلف. فهم يدققون في أشياء ما جاءت في السنة، ولكن كما ذكرت قصدهم حسن، فالإنسان ينتبه ولكن بشرط بدون تشديد وبدون تنطع وتكلف. قال: ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره، يبدأ باليمين. كيف البداية باليمين؟ أما الوضوء ما في يمين، الوضوء معروف، يبدأ بغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى. طيب، كذلك الرأس، يصب على رأسه بدون قصد اليمين أو اليسار، لكن إذا جاء في غسل البدن، التيامن يكون في غسل البدن، فإنه يبدأ بالشق الأيمن. فقوله يتيامن يعني في غسل البدن، إذا بدأ يغسل البدن يبدأ بالشق الأيمن. إذا كان الإنسان يستحم الآن على طريقة الناس اليوم بهذه التي تسمى بالدشوش، حيث أن الإنسان يقف تحتها ويتصب عليه، فإن أراد أن يتيامن في هذه الحالة فإنه يجعل الماء يصب أولا على شقه الأيمن ثم ينتقل لشق الأيسر. هكذا التيامن في مثل هذه الطريقة المعروفة عند الناس اليوم. أما إذا كان يغرف الماء غرفا من إناء مثلا كما هي طريقة الناس السابق، يكون الماء في إناء موجود عنده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، وفي بغرف يغرف منه ويصب على بدنه، فإنه في هذه الحالة يبدأ يصب على شقه الأيمن ثم الشق الأيسر. قال: ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر. يغسل القدمين، ينتقل إلى مكان آخر ويغسل القدمين، هذه سنة وقد جاءت في حديث ميمونة. ويكفي الظن في الإسباق، ويكفي الظن، إحنا ما هو لازم اليقين، اليقين العلم المؤكد، كما أنك تعلم أن السماء فوقك وأن الأرض تحتك، هذا اليقين. يقول المؤلف اليقين هنا ما هو شرط، ما هو الشرط؟ الظن، يكفي ظن الإسباق، يعني إذا غلب على ظنك أن الماء قد عم البدن كله فالحمد لله انتهى. إذن عليك أن توقف الماء ولا تسرف، إن الله لا يحب المسرفين. وهذه مشكلة الموسوس، أنه يريد أن يصل إلى العلم اليقين. قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، يحرك الخاتم، ولكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث منكر وضعيف. الخاتم إذا كان واسعا يعني الماء يدخل من خلاله، وهو إذا أدخل كفيه في الماء فإن الماء يتخلى، تعرفون الماء يدخل في الأماكن الضيقة جدا، فما في داعي لتحريك الخاتم. أما إذا كان الخاتم ضيقا ضيقا محكما لاصقا بالبدن تماما بحيث يقرب على ظن أن الماء ما يصل، ففي هذه الحالة يحركه حتى يأتي الماء على موضع الخاتم. إذن المؤلف رحمه الله الآن انتهى من الغسل الكامل، هذا غسل الكمال. وغسل الكمال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون على النحو التالي: أولا أن يبدأ يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما به من أذى، ثم يغسل كفيه بشيء منظف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل التراب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ولكن يظهر أنه لا يمسح الرأس، يعني الرأس سوف يغسل، وكذلك يترك القدمين كما جاء تفصيلا في حديث ميمونة، ثم يبدأ بتخليل أصول الشعر إذا كان له شعر كثيف، يبدأ يخلل أصول الشعر، فإذا كان الشعر خفيفا يغسل الرأس مباشرة فيصب على رأسه 3 مرات، وإن كانت المرأة لها ضفائر فيستحب نقبها فقط ولا يجب، سواء غسل جنابة أو حيض، فإذا أفاض على رأسه 3 إفاضات أو حثيات بعد ذلك يصب الماء على شقه الأيمن ثم يصب الماء على شقه الأيسر، ويكون بذلك قد عمم البدن كله بالماء، ثم يتحول قليلا إلى مكان آخر ويغسل قدميه، فإذا فعل ذلك فقد اغتسل غسلا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على السنة، ويأخذ بذلك أجرين، أجر غسل الجنابة وهو عبادة، وأجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا غسل الكمال. ثم المؤلف انتقل إلى الغسل المجزئ وإلى أشياء أخرى، مسائل أخرى متعلقة بهذا، نتركها إن شاء الله للدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.